كنفضل الفواكه على هذه، كنفضل الكرموس والهندية، التين الطري والهندية. وعندهم في خريبكة عندهم تين جيد، عندهم الهندية ديال بجعد ما شاء الله، يعني هي أحسن هندية. دابا الفواكه اللي خصنا ناكلو دابا، الفواكه كاين دابا الهندية داخلة، والتين هذا التين الطري، التين الأسود والتين الأبيض داخلين دابا. هاد المسائل ديال الدلاح عندها تقنيات خطيرة، الإنتاج ديال الدلاح تقنيات فيه مبيدات خطيرة وفي منتوجات خطيرة. الهندية ما فيهاش المبيدات وما كيرشوهاش، والتين مازال ما كيعالجوش وما كيرشوش. البطيخ والدلاح عنده مبيدات وعنده أشياء خطيرة اللي كتستعمل في تقنيات الإنتاج. نعم، البنان هو نفس الشيء. البنان عنده من الكربامات حتى الهلوم جرة، عنده منتوجات خطيرة اللي كتقتل الدودة ديال الأرض، واللي كتقتل الحشرات، واللي كتخلي الشجرة ما تعفنش. الخوخ جيد علي، الفواكه ديال الاشجار اللي عندنا في المغرب اللي جيده علي. المغرب ما كانش ينهج النهج السياسه ديال انتاج البنان بعدا في المغرب، ما كانش ينهجها، كان ينهج النهج ديال انتاج التين في المغرب، يزرعوا الكرام ويزرعوا الهنديه، لان ما تطلب لنا والو، ما كطلب لنا والو، ما كطلب لنا لا ماء لا والو. كان عندنا في دوكاله تين ديال البور، كان عندنا دلاح البور، كان عندنا الفقوس البور، كان عندنا البطيخ البور، كان عندنا كل شيء بور في دوكاله، البور ما كنسقيوش. فهاد الفلاحه البوريه، هاد المنتوجات البوريه اللي كانوا عايشين دابا مشات ماتت، مابقاش دابا الدكاله مابقاش فيها الكرم، قليل على الضفه ديال المربيع كاين شي شويه، ولكن ما كاينش عندهم الكرم، صافي سوس مشى. فهنا فين الثمن طلع، هنا شافوا الناس الكرموس دابا، الكرموس العربيه لا، الكرموس كحل، الكرموس البيض دابا راه شتي الثمن شحال، لان الناس مابقاوش يغرسوا الكرم. ولذلك حتى استراتيجيه الانتاج في المغرب خاصنا نهجوا النهج ديال الاستراتيجيه اللي كتعطينا انتاج بمجان، نعم، ما كيكلفنا والو.